إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوني، إلا ليوحدوني، إلا لآمرهم وأنهاهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعبادة الله عز وجل أي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من قول أو فعل، ظاهر كان أو كان باطنا، طالما يحبه الله عز وجل ويرضاه فتلك عبادة لله. وإذا كانت عبادة لله فلا تصرف لسواه. ولذلك كان المعول عليه في أمر العبادة معرفة الله، وكان المعول عليه في أمر الشرك وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، ما عرفوه حق معرفته، وما أجلوه حق إجلاله، وما أكبروه حق إكباره، ولا عظموه حق إعظامه، فأشركوا به سواه. ولذلك يقولون يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يخاطبون مألوهاتهم ومعبوداتهم من دون الله: كيف نسوي الخالق بالمخلوق؟ فكان المعول عليه أن تعرف الله عز وجل لتعبده كما أراد سبحانه، وهو القائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلله عز وجل أسماء لا حصر لها، وليست محصورة في 99 اسما، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح الخبر، ولكن فهمه البعض على غير مراده. وإلا فإذا ما أحصينا الأسماء الحسنى في القرآن وحده زادت فوق 100، فكيف بالسنة النبوية المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؟ وإنما المراد إن لله 99 اسما، من أحصاها أي حفظها وأدرك معناها وتعبد لله عز وجل من خلالها دخل الجنة، كما يقول القائل معي 99 جنيها أو دينارا أو درهما أو أيما كانت عملته للصدقة أو للزكاة، ولا يعني ذلك أنه لا يملك سواها، فكذلك أسماء الله عز وجل. ولذلك قال ولله الأسماء الحسنى التي لا منتهى لحسنها لدلالتها على صفاته العلى ونعوته المثلى عز وجل سبحانه وتعالى، فادعوه بها. والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة أن تقول بلسان مقالك بمقتضى الاسم الذي تتعبد به كما تقول يا رزاق ارزقني، ويا غفور اغفر لي، ويا غني أغنني من الفقر، ونحو ذلك من أسمائه. فمن فقه الأسماء الحسنى أن تدعو بمقتضى الاسم الموافق للحال، حتى إنهم اختلفوا في الاسم الأعظم، فقيل هو الله، وقيل الرحمن، وقيل الحي القيوم، وقيل ذو الجلال والإكرام، وقيل هو الاسم الذي يفتقر إليه العبد في الحال التي يضطر فيها إلى ذي الجلال والكمال، فيكون في حق الفقير اسم الله الغني، وفي حق المحتاج اسم الله الرزاق، وفي حق المذنب اسم الله الغفار، وكل عبد يسأل الله بمقتضى حاله. وصوب بعض أهل العلم أن الاسم الأعظم هو كل اسم جامع لمعاني الألوهية لصفات الجمال والكمال، مفرداً كاسمه الله أو الرحمن، أو كان مقترناً كالحي القيوم أو ذو الجلال والإكرام أو الأحد الصمد، لكن كل ذلك يدور في أن نعرف الأسماء الحسنى وأن نتعبد لله عز وجل بها، سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. ما دعاء العبادة؟ دعاء العبادة أن يكون حالك لو نطق سائلاً الله بمقتضى هذا الاسم، كما حال من كان عنده مريض أو كان هو مريضاً، عافى الله المبتلين وشفى المرضى أجمعين، فيذهب يتصدق. هل هو نطق بكلام الآن؟ لا، ولكن حاله عند الله ناطق: اللهم اشفني، أو اللهم اشف مريض فلان. والله عز وجل يداوي بالصدقات المرضى سبحانه وتعالى. أو أن عبدا أذنب ذنبا كبيرا فوقف بين يدي الله عز وجل مصليا باكيا خاشعا متبتلا، ولسان حاله: أتقرب إليك بصلاتي لتغفر لي ولترحمني، سبحانك أنت أرحم الراحمين. وكل العباد يدورون حول هذا المعنى، الكل يسأل الله الرحمة ويرجو منه الرضوان. ولذلك كان اسم الرحمن، وبقدر الله أن هذا المسجد هو مسجد الرحمن، وهذه أول خطبة فيه عن اسم الله عز وجل الرحمن. هذا الاسم العظيم الذي اختص به الله سبحانه وتعالى، فلله عز وجل أسماء لا يتسمى بها سواه، كالله والرحمن والخالق والرازق، وهنالك أسماء تسمى بها غيره، فهو عز وجل الرؤوف الرحيم، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم أنه رؤوف رحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. فهنالك أسماء لله يتسمى بها غيره، وهنالك أسماء لا يتسمى بها سواه، ومن ذلك اسمه الرحمن، ولا تعلم سورة في القرآن تسمت باسم لله سوى اسمه الرحمن، سورة الرحمن المفتتحة باسمه الرحمن، وافتتح كتابه عز وجل باسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، ليبين لنا أن هذا الدين مبناه على الرحمة، وأن الدين أسه وأساسه الرحمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي سبحانه وتعالى. ولذلك كثر اسم الرحمن في كتابه سبحانه، واسمه الرحيم وأرحم الراحمين وغير ذلك من مشتقات الرحمة، ليفتح للعباد أبواب الرجاء سبحانه وتعالى، وأن ربهم سبحانه أرحم بهم من أمهاتهم اللائي ولدنهم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا في غزاة، وإذا بامرأة تهرول يمنة ويسرة تبحث عن وليد لها، حتى إذا ما وجدته أخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، فقال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: أترون هذه تلقي وليدها في النار بعد إذ وجدته وهي قادرة على ذلك؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بكم من أمهاتكم، لله أرحم بكم من أمهاتكم. بل يقول حماد بن سلمة رضي الله عنه ورحمه: والله ما يسرني أن أمري يوم القيامة إلى أبوي، وإنما يسرني أن أمري إلى الله وهو أرحم الراحمين. ولما قيل لأعرابي: إنك ميت، قال: ثم ماذا؟ قيل: إلى الله المرجع. قيل: وهل وجدنا الخير إلا من الله سبحانه وتعالى؟ هو أرحم الراحمين عز وجل. والرحمن فعلان، صيغة مبالغة كما جاء عن ابن عباس وغيره، وهذه الصيغة تدل على الامتلاء. في اللغة العربية فرق بين أن أقول جائع وجوعان، وغاضب وغضبان، فالمراد الرحمن سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء. ولذلك يقرن اسمه الرحمن بالعرش الذي وسع المخلوقات جميعا، الرحمن على العرش استوى، على وارتفع، استواء يليق بجماله وكماله وجماله سبحانه وتعالى. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، وسعت رحمته كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله 100 رحمة، جعل منها رحمة واحدة للخلق في الحياة الدنيا يترحمون بها، وادخر عنده في الآخرة 99 رحمة يرحم بها أولياءه في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما لا يخطر ببال من نعيم الله عز وجل. ويكفي رؤية ذي الجلال والكمال، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه أعظم رحمة الرحمن، أن يكشف الحجاب فيراه أولياؤه في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة التم، ليس دونه حجاب ولا ضباب ولا سحاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة التي هي 100 رحمة هي الرحمة المخلوقة. وأما الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فرحمته صفته عز وجل، وصفاته كذاته ليس كمثلها شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فكل ما يمر عليك من آيات وأحاديث الصفات فأمرها كما جاءت وقل ربي ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقين ولا يشبهه المخلوقون، عز وجل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له مساميا؟ هل تعلم له ندا كفؤا مكافئا مساويا؟ تعالى ربنا وتقدس، وكذلك هو الرحمن، فليس كرحمته رحمة، حتى الرحمة المخلوقة التي يتراحم بها الخلق جزء واحد من 100 جزء، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن وليدها رحمة به، هذا من الجزء الذي جعله الله عز وجل من رحمات الخلق إنسهم وجنهم وبهائمهم ووحشهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرحم الوحش وليده بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف أهل العلم في الفارق بين الرحمن الرحيم، بين اسمه الرحمن واسمه الرحيم. أولاً، كان مفتتح كتاب الله ودين الله عز وجل على البسملة، ولم يفتتح ذلك باسم الله الجبار أو باسم الله المتكبر أو باسم الله العزيز أو نحو ذلك من أسمائه الحسنى، ليبين أن دينه مبناه على الرحمة، وإذا تعارض الأمران فقدم الرحمة، وإن رحمته سبقت غضبه عز وجل. ثم جاء بالاسم مكررا في المعنى، قال الرحمن الرحيم تأكيدا على صفة الرحمة وعلى أن الدين مبناه على الرحمة، حتى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن المشركين وليس المسلمين أو المؤمنين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، صلى الله عليه وسلم، كما قال ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. هذا مع المشركين، فكيف بالمؤمنين والمسلمين أن يتراحموا فيما بينهم؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. وفي الحديث من يرحم يرحم، حتى قال إذا رحمت الشاة رحمك الله عز وجل، فكيف برحمة العبد الإنسان البشر بني آدم، فكيف إذا كان أخوك المسلم؟ إن رجلا لم يعمل خيرا قط كان في صحراء مهلكة، فوجد بئر ماء فنزل فشرب، فلما خرج وجد كلبا، وتعلمون حال الكلب، ووجده يلهث فرق له ورحمه، فنزل وتكبد مشقة النزول في البئر مرة أخرى، ولا يجد وعاء يحمل فيه الماء لهذا الحيوان، فحمله في خفه فسقاه فشكر الله له فأدخله الجنة. فكيف بالذي يرحم اليتيم ويرحم المسكين ويرحم الأرملة ويرحم الضعيف؟ نسأل الله عز وجل أن يرحمنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول السادة العلماء في التفرقة بين اسميه تعالى الرحمن الرحيم: أولاً، أن الرحمن اسم خاص بالله عز وجل، وإن كان عام المعنى فرحمته وسعت كل شيء، حتى إنه يرحم الكافر والمشرك، ولو كانت الدنيا تساوي عنده جناح بعوضة لسقى ما سقى الكافر منها شربة ماء. وأما الرحيم فإنه خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فهي الرحمة الواصلة إلى أوليائه، سواء ما اختصهم به من رحماته الإيمانية وبلوغهم إلى درجات اليقين بالله عز وجل حتى يبلغوا درجة الإحسان فيعبدوه كأنهم يروه، فإن لم يكونوا يروه فإنه يراهم، مقام المشاهدة ومقام المراقبة. ولكن هذا الاسم وإن كان خاصاً من حيث الاسم غير وإن كان عاماً من حيث الاسم، ولكنه خاص من جهة المعنى، عام من حيث الاسم يتسمى به الله ويتسمى به غيره، فيقال فلان رحيم كما مضى من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه خاص في المعنى، هي رحمة خاصة بالمؤمنين بأوليائه سبحانه وتعالى. وكذلك أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة الذي وسعت رحمته كل شيء، والرحيم ذو الرحمة الواصلة التي تصل إلى من يشاء من أوليائه. والرحمن صفة ذات دال على اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة، وأما الرحيم فصفة فعل على وصول الرحمة إلى أوليائه، وكلها معان قريبة، لكن يبقى أن الرحمن لا يتسمى به أحد إلا الله عز وجل. وهذه الرحمة التي مضت مما يتراحم به العباد إنسهم وجنهم، هذه الرحمة لا تساوي شيئا بالنسبة إلى ما يكون في الآخرة من رحمة الله عز وجل لأوليائه، وما ينعمون فيه في مستقر رحمته في الجنة التي سماها رحمته، قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أي جنته عز وجل، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. وأختم لكم بنماذج ممن يرحمهم الله عز وجل لتعلموا أن ربكم أرحم بنا من أمهاتنا. هذا رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويقرره الله عز وجل، وقد نشر له 99 سجلاً، دفتر فيه ما أحصاه الملائك عليه من الذنوب، ويوم القيامة بصرك اليوم حديد، أي حاد باصر يرى إلى بعيد. قال صلى الله عليه وسلم فينشر له 99 سجلاً، كل سجل مد البصر، فيقول الملك وهو أرحم الراحمين لعبده المسكين ألك من حاجة؟ فيقول لا يا رب. أظلمك عبادي الكتبة؟ فيقول لا يا رب. ألك عندنا من شيء؟ فيقول لا يا رب. فتنزل له بطاقة فيقول يا رب وما تصنع تلك البطاقة مع تلك السجلات؟ فيقول إنه لا ظلم عليك اليوم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات 99، كل سجل مد البصر في كفة، فتطيش السجلات ولا يثقل بسم الله شيء، وإذا بالبطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤتى برجل يوم القيامة كما في الصحيحين ولم يعمل خيرا قط، إلا أنه كان يسامح الناس، حتى إن الملائكة تسأله ألك من شيء، ألك من حسنة، أي حسنة اذكرها؟ قال لا، غير أني كنت أتجاوز عن المعسرين، كنت إذا أرسلت غلامي قلت له يسر على الموسر وأنظر المعسر لعل الله عز وجل أن ييسر علينا، فيقول الملك عز وجل أنا أحق بها، أعفو عن عبدي. هذا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، حتى إنه كان رجل ممن كان قبلنا وكان قد أسرف على نفسه، ولا تقنط من رحمة الله، ولا تجرؤ على محارم الله، لا تجرؤ على محارم الله، وكن وقافا ولا تقنط من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، توب الآن يتوب عليك الرحمن سبحانه وتعالى، ارجع فإنه تواب سبحانه يقبل توبة عبده، بل هو أفرح بتوبة عبده من أحدكم، كان بصحراء فضلت راحلته وعليها زاده وزواده حتى إذا أيقن أنه هالك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح لما وجد عنده دابته، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لله أفرح بتوبة عبده، ارجع الآن لا تسوف، لا ييأسنك الشيطان. كان رجل ممن أسرف على نفسه ثم قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني وذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. والعجيب أن أبناءه وفوا بوصيته، فلما مات حرقوه ثم جاءوا برماده في يوم عاصف فذروه، وحينئذ قال الذي يقول للشيء كن فيكون، للأرض وللبحر، فجمع الرجل فمثل بين يدي ربه فقال ما حملك على أن صنعت؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يرحمنا وأن يسترنا وأن يقبضنا وهو راض عنا. اللهم أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فاللهم إنا نسألك رحمة منك تغنينا عمن سواك. اللهم ارحمنا وارحم كل مسلم، اللهم ارحمنا أفرادا وأسرا، وارحم دولتنا ودول المسلمين أجمعين يا رب العالمين، واجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.